فصل في النوع الثاني من الشروط الفاسدة. يبطل شرط والنكاح ما بطل كشرط لا مهر وقسمة أقل أو شرطه الخيار أو إما جاء بالمهر في كذا فلا زواجا، لكن له الفسخ إذا بانت على خلاف شرط كان كالذي تلا، ككونها مسلمة حسناء بكرا نسيبة ترى بيضاء، أو نفي عيب معه النكاح تم نحو عمن أو خرس أو الصمم، ولا خيار للتي قد عتقت ما لم تصر خلاف من تزوجت.